فإذا تنخى أحدكم فليتنخى عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض، يعني رد يتفل في ثوبه هكذا ثم يرد بعضه إلى بعض هكذا. والعال فيه منديل، المنديل نعم يوصف في المنديل. نعم. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث حاء قال تنخع، يعني تنخع بالعين أو بالميم، المعنى واحد، النخامة والبصاق والبزاق والمخاط، البزاق والبصاق من الفم والمخاط من الأنف، والنخاعة والنخامة من الحلق أو من الصدر. نعم، وكلها طاهرة. نعم. البصاق أحسن عليه، البصاق والبزاق من الفم والمخاط من الأنف والنخاعة من الصدر أو من الرأس، وكلها طاهرة. البصاق طاهر والنخاء والمخاط، لكن من باب أن الله يستقدر إلا فليس بنجس. نعم. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علية. وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. نعم، هذا في التعليم، إنه إذا كان أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه فلا يزق بين يديه يعني أمامه ولا عن يمينه. فالتقييد بقوله في أنه يناجي ربه يدل على أنه كان خارج الصلاة فلا بأس، لأنه لا يناجي ربه، المناجاة إنما تكون في الصلاة. ولهذا استدل الإمام البخاري رحمه الله بهذا في تراجمه، قال باب لا يبزق عن يمينه أو أمامه عن يمينه إذا كان في الصلاة. نعم. يحمل المطلق على المقيد، هكذا حمله البخاري، قال يحمل المطلق على المقيد لأنه قال فإنه يناجي ربه، قاعدة حمل المطلق على المقيد، لكن بكل حال إذا أمكن حتى خارج الصلاة يكون عن يساره يكون أولى. نعم. معروف الخلاف، معروف. نعم، خلاف معروف. نعم، منهم من عممه ومن قيده. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. نعم، يعني إذا كان فيه تراب، إذا كان المسجد فيه تراب فإنها تدفن، أما إذا يكون فيه تراب فإن تحك ونظف محلها. نعم، وهذا مخاطب به كل أحد، المتنخم وغيره، باب إزالة الأذى وإنكار المنكر، لكن المتنخم في حقه آكل مع التوبة، المتنخم يعني يتوب ويدفنها أو يحكها، يدفنها إذا كان يتحمل المسجد كان فيه تراب وحصبة، أما إذا كان مفروش فليس هناك محل للدفن، تحك وتزال. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة لأن المساجد كانت سابقا فيها حصبة أو تراب ما فيها فرش، تحمل تدفن وصلى فيها في النعال تحمل، لكن أصلت المساجد مفروشة ما تتحمل. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد وقال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها